بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل حقيقة ننهي اليوم أول 5 أحاديث إن شاء الله تعالى، ثم سوف يأتي فيهم امتحان إن شاء الله تبارك وتعالى. سنكتفي فقط بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشرح كمان المختصر، يعني المطول تقرأه من حيث الاستفادة، لكن تيسيرا يعني على إخواننا نكتفي بالشرح المختصر اللي هو مع شرح الإمام النووي. يعني تقرأ شرح الإمام النووي، هذا فضل عظيم تستفيد منه. أشكل عليك شيء تسأل فيه، خاصة يعني لو اطلعت على أشياء أوسع خير وطيب، لأنك شرح عظيم جدا، وشرح 50 الرجبية أو شرح ابن رجب اللي هو جامع علوم الحكم، هذا شرح يعني مبارك نحسبه طيب جدا. يعني بسم الله. أقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا كما رأيتم يعني حديث 40 نووية، يعني فعلا عليها مدار الدين، حقيقة هي أحاديث عليها مدار الدين، 40 حديث مباركة إذا فهمتها تفهم الدين، تحتاجها فعلا تحتاجها. يعني إحنا غالبا ما نأخذ فيها يعني فهم أولي، درش يعني نعطيك كل فهم الحديث يعني قد يكون قوي عليك الأمر، لكن في البداية إحنا في مع التمهيدي، إنما يعني نؤسس الأمور التي تحتاجها دون نتوسع في أمر يشغلك. يعني التوسع يكون في مراحل أخرى، التوسع يكون في مراحل أخرى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث فيه بيان تطور خلق الإنسان في بطن أمه وكتابه وأجاله ورزقه وغير ذلك. فيقول عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في قوله، المصدوق فيما أوحي إليه. وإنما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه المقدمة لأن هذا من أمور الغيب التي لا تعلم إلا بوحي، يعني لأنه سيذكر رحمه الله رضي الله عنه حديثا فيه أمور من المغيبات، فأحب أن يقدم بهذه المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي يصدق فيما يوحى إليه ويصدق فيما يبلغ، ويصدق فيما يبلغ عن ربه من وحي. فقال: إن أحدكم يجمع خلقه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخره إلى آخر الحديث. فهذا الحديث ففي هذا الحديث من الفوائد بيان تطور خلقة الإنسان في بطن أمه، وأنه أي هذا التطور 4 أطوار. يعني هذا الحديث يبين تطور خلقة الإنسان أي خلق الإنسان في بطن أمه، وأنه يتطور أربعة أطوار. يقول الأول طور النطفة 40 يوما، والثاني طور العلقة 40 يوما، والثالث طور المضغة 40 يوما، والرابع الطور الأخير بعد نفخ الروح فيه، فالجنين يتطور في بطن أمه إلى هذه الأطوار. يقول ومن فوائد هذا الحديث أن الجنين قبل 4 أشهر لا يحكم بأنه إنسان حي، وبناء على هذا أو بناء على ذلك لو سقط أي الجنين قبل تمام 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه لم يكن إنسانا بعد، يعني عايز يقول أنه قبل 4 أشهر لم ينفخ في الروح، فبذلك لا يعتبر إنسان، يعني لا يأخذ حكم الإنسان. فمن هذا الجنين إذا سقط قبل 4 أشهر فإنه إيه لا يأخذ حكم الإنسان من حيث الصلاة عليه والتكفين، لكن يقول لا، لكن بعد ذلك إنما يأخذ الحكم، إنه يأخذ من حيث إيه، لكن بعد 4 أشهر يقول فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويقول من فوائد هذا الحديث يقول أيضا رحمه الله أن بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح ويثبت له حكم الإنسان، ويثبت له حكم الإنسان الحي. فلو سقط بعد ذلك أي بعد 4 أشهر، يعني لو سقط، عشان لو سألتك يعني في هذا السؤال إن شاء الله جاء السؤال فإيه تبقى عارف، لو سألك مثلا بعد ما الفرق بين سقوط الجنين قبل 4 أشهر وبعد 4 أشهر، وهذا دائما يعني تحت يعني فإيه تكون عارف إيه السؤال. ويثبت له فإنه لو سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما لو كان ذلك بعد تمام 9 أشهر. من فوائد هذا الحديث أن الأرحام ملكا موكلا بها، لقوله فيبعث إليه الملك، أي ملك، الألف واللام للملك صح، فأي ملك ملك الموكل بالأرحام، إذن ألش بفهمكم لم يقل فيبعث إليه ملك هكذا، يعني أي ملك، إنه يبعث إليه الملك، لما الألف واللام تأتي إيه كانت تكون لها فائدة، كتأتي لتعريف الجنس، كتأتي للعهد الذهني، كتأتي للعهد الحضوري، ألف واللام إنما تأتي إيه لفائدة لغوية عند العرب، ما تأتي هكذا بالألف واللام، يقول حضر رجل غير حضر الرجل، حضر الرجل إذن في رجل كان في عهد سابق بينه وبينك تتكلم عنه فنقول لك إن هذا حضر، لكن حضر رجل بالتنكير يعني أي رجل، هي أي رجل، فذلك إيه الملك، يعني الملك إيه الموكل إيه به بالأرحام. يقول من فوائد هذا الحديث أن أحوال الإنسان تكتب عليه وفي بطن أمه، رزقه، عمله، أجله، شقي أم سعيد. ومنها بيان، أي من الفوائد بيان حكمة الله عز وجل، وأن كل شيء عنده بأجل مقدر وبكتاب يتقدم ولا يتأخر، أن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى إيه مكتوب. قولوا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورهبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا ينبغي الإنسان أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي ظهرا طويلا ثم يمن الله عليه بالهداية فيهتدي في آخر عمره. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الله عز وجل يخذل هذا العامل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. الجواب أن الحكمة في ذلك هو أن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة إنما يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو إيه؟ فيبدو للناس، ولا هو في حقيقة في حقيقة الأمر ذو طوية خبيثة ونية فاسدة، فتغلب هذه النية الفاسدة أو فتغلب هذه النية الفاسدة حتى يختم له بسوء الخاتمة، ونعوذ بالله من ذلك. وعلى هذا فيكون مراد بقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أي قرب أجله لا قربه من الجنة بعمله، يعني هذا الشيخ يذهب لهذا. لو ذهب أحد أن المقصود قرب من الجنة لا بس. هذا الحديث حقيقة يعني عن عبد الرحمن حديث مرة أخرى عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. هذه الأطوار، أطوار إيه؟ أطوار الإنسان، أطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه حتى يخرج، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر، أي الملك أي أمر الله عز وجل الملك بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طب هنا يعني حد عنده إشكال في الحديث أو شيء؟ لا يعتبر أول شهر ما يأخذش حكم الإنسان، ما فيش مشاكل، لا يأخذ حكم الإنسان من حيث الصلاة عليه ومن حيث التكفين والتغسيل، لا يأخذ حكمه. ما أدري بقى، هل أحد قال بالصلاة عليه؟ ينظر إذا قال أحد من أهل العلم المعتبرين قال بالصلاة عليه وله دليل في هذا تسبق عليه، إذا كان عنده دليل. هل هي مسألة خلافية؟ أما إذا كان يفعل ذلك من عند نفسه بغير يعني قول أهل العلم فهذا لا ينكر عليه، يأتي بأمر. لا دي بقى مسألة نخش في مسألة فقهية، إحنا الآن نتكلم مسألة عقادية. لا دي في الفقه شاء عند الشيخ علاء حفظه الله، دي بقى قضايا إيه سقوط لي هتخش كده قضايا فقهية. إحنا نتكلم من حيث يعني مثلا أديك مسألة، طيب كيف يكتب وقد مقصود أن الله قد كتب كل هذا قبل إيه خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ أنا أريدكم تسألوا أسئلة خاصة بالعقيدة نفسها، يعني مثلا عندك أنه يكتب صح، طب أن الله قد كتب إيه كل شيء كائن إيه قبل أن يخلق السماوات والأرض 5,000 سنة، في كتاب هو في كتاب إيه عنده إيه فوق العرش، بينما ثبت هنا إيه كتابة أخرى صح يكتب ثبت هنا يثبت أو تثبت يثبت الحديث كتابة أخرى. ما أنا هقول أقول لك إن شاء الله. أول حاجة إن ذاك كتب إيه إن إحنا نتكلم في القدر، نورك الحديث حديث هذه 40 حديث يعني فعلا موفق إليها الإمام النووي رحمه الله. هذا الرجل كما قال ابن عثيمين رحمه الله موفق أن يوفق إلى هذه 40 حديثا يجمع فيها مدار الدين، نجلس ونحن نتعلم والآن في قبره، هذا أمر عظيم، أمر يعني إيه خير له إيه من جمع المليارات، يعني الآن هذا خير له أن يحوز الدنيا بما فيها، تجمع 40 حديثا يتفقه عليها الناس. هذا الكتابة إنما كتابة أخرى في يد الملائكة، هذه ممكن يأتي فيها المحو، وهذا ممكن يأتي فيها المحو. أما الكتابة اللي عند الله التي عند العرش هذه التي لا تتبدل، أن الكتابة كتابتان، كتابة في يد الملائكة، الواح في يد الملائكة فيها الكتاب والذي يحدث فيها التبديل. يعني إذا مثلا إذا وصل رحمه يكون عمره 40، فإذا لم يصل رحمه مثلا يكون عمره 30، هذا لكن فوق العرش وهو مع الله يعلم هو هيصل ولا مش هيصل. فيها الكتابة النهائية، فيها الكتابة إيه ذاك ما فضل وعنده سيستدل بهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت أي الفد الملائكة، وعنده أم إيه أم الكتاب فوق العرش، هذا الذي لا يمحو ولا إيه هذا مفهوش محو أي من أمر الله. ما هو عمر بيتكلم، ما هو أي قضية عمر لما كنت كتبتني يقول البعض، يعني البعض مقصود بيع أي في يد الملائكة فمحوني كتبتني عندك أو يعني في ما في يد إيه يعني مش عارف نريد أن نتوسع أقوى من ذلك. اتفضل. الله طبعا لا يفعل شيئا إلا بحكمة، سواء عملنا الحكمة بدجه قضية الحكمة في الأمور أن نبد أن نؤمن أن الله عز وجل حكيم، فلا يفعل هو الحكيم لا يفعل شيء إلا إيه أعلمك إياها أو لم يعلمك. تمام. بدليل شوف لما قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام، موسى بيتعجب إيه الحكمة نخرم سفينة ونقتل الولد، لكن لما بين له الحكمة بانت صح. إنما الحكمة إن لم يطلعك الله عليها فلن تعلمها. الحكمة اللي ما يكون منصوص عليها من الله فهو تلمس من العلماء للحكمة، يقول لعل الحكمة لكن ما يقطعش من هذه الحكمة. الحكمة في الأمر إن أعلمك الله بها كان، فإن لم يعلمك الله بها فأنت تتلمسها. العلماء إيه يتلمسونها، يقول لكن ما يقدرش يقطع بها، لكن الذي نقطع به أن الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يصدر عنه إلا وقد يتعبدك. شفت موسى زي لما خضر قال إنك لم تستطيع معي صبر، إنك تشوف أمور مثلا تتعجب من حكمتها. وعلم أن الله سبحانه وتعالى إيه لطيف، ولطيف الذي يوصل المنفعة وأمر خفي أنت تتوقع، ولا أنت إذا أردت أن تنصب ملكا توديه كلية مش عارف إيه كده البريطانية بتاعت السياسة، لكن لا ده دخل السجن وطلع ملك، طلع ملك. شوف لطف الله سبحانه وتعالى، تيجي المسألة لفة ازاي يعني يترمى في البير ويطلع صب على ذلك ايه ازاي. قال يوسف، قال ماذا قال يوسف في الاخر؟ قال ان ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما شاء سبحانه وتعالى. عشان في حديث خلصنا انتهينا من قضية تفضل. طيب ما هو فساد النية دول خسر العمل، ده فساد العمل أصلا مش يعني لا يعني قد تكون فساد النية أن واحد بيعمل عمل ظاهره يعني الخير ولكنه نيته فزة، لكن هذا العمل نفسه أصلا خاسر. هذا إيه ها لا دي قضية يعني فساد النية، أنت مطالب بتصحيح النية. أما فساد العمل كل عمل فاسد، العمل كيف تصلح عمل فاسد؟ يعني إزاي؟ إن الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين يعني فهم إزاي؟ يهمونه أمر ما يعني أنا مش واضح لي ما يعني مرادك بسؤال أو حقيقة يعني لعل توضح بس ما هو الآن يعني عشان إحنا الآن نتكلم في حديث وما تكلمنا في العقيدة الطحوية هتسألوا إيه طيب؟ يعني هنا برضو إيه يعني يراعى إن إحنا عشان في حديث آخر لابد نخلص عشان فنوع بس أمور يعني يستوعبها الجميع. ماشي أخونا بس كان قبلك. ما إحنا قلنا الكتابة كتابتان، كتابة فوق العرش، كتابة فوق العرش، كتابة فوق العرش التي لا تتبدل، التي كتبها الله أول إيه ما خلق الله القلم قال اكتب فكتب إيه مقادير إيه كل شيء. اللي القدر دي اللي فش تبديل، هذه اللي عند الله فوق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض إيه بخمسين ألف سنة، هذه كتابة لا تتبدل. ثم هناك شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته تكون كتابة إيه؟ يعني مثلا ليس مو اليومية والشهرية والعمرية، كتب مثلا عملك اليومي هتعمل إيه مثلا، دي حاجات إيه؟ هذه أشياء في يد الملائكة، أشياء إيه؟ في يد الملائكة، صح؟ ومن هنا إن قضية الجنين إن الله سبحانه إيه؟ يعلم في الأرحام، صح؟ لا يعلم في الأرحام إلا، لكن لو كتبها الملك، الملك والملك علف خلاص، فانتهت يعني من المسألة إيه؟ ما قبل كتابة الملك، ده انفراد، انفراد بالعلم ما قبل إيه؟ كتابة الملك، ولا الملك خلاص عرفها. فإذا لو يعرفها الإنسان عن طريق بقى السونار أو ما فيهاش، دي ما فيهاش أي مشاكل، ليس هذا ما حامل أكثر من كده. عفوا، فخلاص يعني كتابة كتابتين، في كتابة في يد الملائكة هذه اللي فيها التبديل والتغيير، وقلنا حتى إن الله إيه؟ عنده علم الغيب ويعلمه في الأرحام، هذا التفرد أي لا يعلمه إلا الله، هذا قبل أن إيه؟ يكتب الملك، ولا الملك عرف صح، لم يعرفه الإنسان بعد ذلك مفيش مشاكل، ولم يعلم غيبا وكذا علمه إيه؟ الملك من قبله، فهمني؟ فقلنا في كتابة أخرى في يد الملائكة عشان ننطي. طيب نجي بقى قضية خطيرة قوي، إن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة إن شاء الله، طوب ولحية ودرس علم وحاجة آخر كمان، ثم يقضي عليه كتابة إن الله قد كتبه من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار، شوف حتى الحس حتى يكون بينه وبينه إلا إيه؟ يدخلها في زي هذا، يخليك ترتجف. ولذلك المسلم لا يأمن مكر الله، صح؟ المؤمن لا مكر الله. طب ربنا يمكر بك ليه؟ ما معنى لا يأمن مكر الله؟ هذه الآية إيه؟ التي كانت تخوف العلماء، ترهب يعني، ترهب العلماء أنه إنسان إيه؟ لا يأمن مكر الله. ما معنى مكر الله؟ أن تكون أنت مكرت فادعيت الصلاح، فمكر الله بك فأراك من الكرامات وخلاك تسلك طرق الصلاح، مكرت فمكر الله بك، هذا الذي يخشى به العلماء، أن يكون هو قد مكر وأنه ليس من أهل العلم، وأنه يكون يخشى من أن الإنسان يتهم نفسه، فيتهم نفسه ويخشى أن يكون قد مكر فادعى الصلاح وادعى العلم فمكر الله به فأعطاه العلم، ثم حتى إذا كان قبل موته أخذه لأنه ما كان عالما وما كان صالحا، إنما من الله إيه؟ أجرى عليه الكرامات، أجرى مكرا به، لأنه هو الذي مكر، هو الذي إيه؟ مكر ولم يكن من الصالحين أصلا، ولم يكن إيه؟ هذه جعلك دائما على خوف ورهبة، أنك تراجع نفسك، هل أنا فعلا من الصالحين؟ هل أنا فعلا من هكذا؟ ترتجف فتكون دائما على إيه؟ على وجل، مش رح بقى تريح الحمد لله توب واللحية وإحنا حلوين صلاح وآخر جمال، لا لا، تكون دايما إيه؟ على خوف ورهبة. ومن هنا كما يقول أحد الصحابة رضي عليهم إن هذه الحديث كان له قوة دافعة، كيف يكون لك هذا الحديث قوة دافعة؟ هو أنك إذا كنت تعمل بعمل أهل الصلاح ثم حدث لك يوم كده لقيت نفسك بتتبدل، بدأ عينك بس تروح شمال، بدأ تخاف أن يكون هذا مما بداية التحول وهذا بداية جران الكتاب عليك، فتنتفض وتفزع إلى الله وتؤوب وتعود، فيكون هذا الحديث لك إيه؟ دافع لك إلى الصراط المستقيم، إنما كلما حسست نفسك هتتغير فزعت وخفت أن يكون هذا بداية إيه؟ جران الكتاب عليك، فإيه اللي يحصل لك ساعتها؟ كيف صعب أو تروح في كذا ركعة تقوم صلي ركعتين وتتوب إلى الله وترجع مخافت أن تكون هذا بداية تغير الكتاب، ومن هنا تتبع إيه؟ قد عمر أتبع قدر الله إيه؟ بقدر الله، قدر الله إيه؟ بقدر الله. فيه مثل ذلك. أبو شيخ طبعا يقول إنه أصلا الذي كان يفعل ذلك ما كان إنما كان يفعل فيما يظهر للناس في مظهر الناس. وحقيقة رأينا أو أنا رأيت معيني أحد الناس يعني جاء في آخرته فيعني تغبط على ما مات عليه وإيه مات على قرب 80 طول العمر يعني في ضياع ضياع ضياع. وإذا به في الآخر ما تسمع منه إلى الكلمات الذي تتعجب من كيف حصل له ابتلاءات بقى ومرات فما تسمع منه إلى كلاما تتعجب منه. يعني سمعته يقول مثلا يا رب لو أعطيتني لعبدتك حق عبادتك يا ربي لو فعلت في أكثر من ذلك أنا راضي. يعني آخر كلمة سمعته يقولها قبل موتي يقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي جل وجل. هو إيه يعني إذا قلوا كذا إيه يعني ما فيش مرض شديد وأوضاع قد لا تحمله نحن. ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تتعتق من جد هذه الكلمة. لكن سبحان الله هي قلوب الله سبحانه وتعالى إيه مطلع عليها ويعلم ما في قلبك ويعلم إيه ما في قلبك. ولذلك لا تحتقر أحد رأيته على الذنب ما تعلم أنت لا تعلم هو قلبه أفضل منك ولا أنت أفضل منه. ما يعلم الملسل معنى ذلك أن أنت لا تنكر عليه أو لا لا لا ولكن حقيقة ما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد رأينا وسمعنا عن بعض الأمهات اللي هم يعني البسيطات هؤلاء يعني اللي بيقولوا عليها بتصلي ورجلها مكشوة يعني رأينا منهم أشبه بالكرامات أشبه إيه بالكرامات لأن هم كانوا ستات بسيطات يعبدون الله كده والأمور يعني إيه قد أما شيء تشوف هي قضية قلب يعبد الله ونيب إلى الله إيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن صلح القلب إيه قضية اصطفاء واجتداء إيه من الله سبحانه وتعالى. نوثيق كثيرا في الحديث أنه نعلم أن القدر إن كيف يقول لك القدر قوة دافعة لا قوة مخذلة. ما تقولش ما أنا خلاص بقى صوم وصلاة إيه من الله قد كما يقول لك مخذل القبضين لقد قبض قبضا وقال أم هؤلاء في النار قبض لأن خلاص ضيع ضيع زي يقول يعني بدي في إما بدي أش أعمل ليه. ومن هنا لما خاض الصحابة رضوان الله عليهم في القدر خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا قال لنا لم سألون يعني نعمل في أمر قد فرغ من والأمر إيه مستعنف. يعني احنا بنعمل بس معروف من أهل الجنة ومن أهل النار قال لهم أمر قد فرغ من يعني معروف من أهل الجنة أهل النار. فلما خاضوا قال اعملوا فكل إيه نصر لما خلق له. فلذلك دايما تفزع إلى الله تجد نفسك سالك سكة كده أو في حاجة تخاف أن يكون هذا من جرائم الكتاب فتفزع إيه إلى الله وتعود كده وتعود. فيظل العبد دايما إيه القدر مثل إيه مثل الصوت الذي يقوده إيه يقودك إلى الجنة ويقودك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. تفضل. والله هو المقصود ان انا وانت يعني ايه المقصود يعني دايما في فائدة الاحاديث مش تطبيق على الاخرين انما التطبيق علينا نحن وانت. وذلك كان الشيخ صالح بن حميد حفظه الله لما اتي الاحاديث آية المنافق ثلاث يقول المقصود من الحديث ان انت تتجنب هلاء الثلاث مش تقعد تشوف الاخ فلان ده اول حاجة كذب تاني حاجة لا بس ده منافق ثم ختم عليه بالختم. لا المقصود ان انت تتجنب هذه الثلاث. فالمقصود برضو من الحديث ان احنا ننتبه لانفسنا نخشى من سوء الخاتمه. فاهم حضرتك كيف ذكي فيعمل بعمل ايه اهل النار فايه فيجري عليه كتابه ايه فيعمل باهل النار فيموت وهو عامل بعمل اهل النار فيموت فيدخل. لعل واضح شوي. والله نحن شوف نحن لا نقطع لأحد بجنة أو النار إنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نحن إذا مات أحد أمامك حتى وإن كان فاسد من الفاسدين كي إن كان أمره طالما مات على الإسلام فلا تقطع له بجنة وتقطع به بنار إلا ما قطع لهم الوحي كتاب السنة. غير ذلك فأنت ترجو للمحسن وتخاف على المسيء، لكن تقطع له بذلك لا. آيات. ثم شوف قضية انسلخ، شوف الانسلاخ، لو تسلق حاجة تيجي مرة واحدة كده بدأ فيها ايه انسلخ، شوف يحصل انسلاخ من حاجة حاجة، يحصل عفو العفو. ناخد عيس الحيث الاخر بس اتفضل حبيبي. ذنوب تقريبا ممكن يكون له اثر طبعا، بس يخشى طبعا اذا خلى بمحارم الله ايه انتهكها طبعا، مسح من الله، وقد يكون هذا من اصل المساله. احنا قلنا فيما يظهر للناس، لكن ممكن لما يختلي لا احنا بنتكلم لا مش مصلح، احنا ممكن بنتكلم على الذي يفعل الحسنات في مظهر للناس لكن اختلى بمحارم الله ايه انتهكها. ولذلك احدى الكاتبات الانجليزيه اسلمت بسبب انها تبعت احوال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت انه يقوم في الليل كل نايم في بيت لا يرى احد، ومن خديجه نائمه، وغالبا اذا كان يدعي غالبا فتقول يعني طب، ثم يقوم يصلي حتى تتورم ايه قدمه، حتى اذا كان اذا ايه أراد أن يسجد ثم مد رجليها بحاجة بسيطة كده تتم رجليها نايمة أصلا نايمة. فمعنى قالت إذا هو كان يضحك على الناس في النهار، فإذا جه الليل لا خليه يعمل كده. ولذلك قلنا هناك أدلة صدق وكذب، الصادق له أمارات والكاذب له أمارات، فعرفت أن هذا أمارات الصدق. حتى إذا كان الإنسان يكذب غالبا زوجته تكون يعني ما يقولوا كده مقسمينه سوا يعني ما فيش هكذا، يعني ما من احد كان حرامي ولا سارق ولا تاجر مخدرات غالبا تجد زوجته تعلم هذا، او مرتشيه هتلاقي الاولاد كلهم عارفين هذا، يعني اهل البيت غالبا هيخبي على من، فعلمت ان هذا صدق، ان يقف في الليل يصلي وان لا يرى احد الا الله سبحانه وتعالى، ومن خديجه نائمه عائشه نائمه علمت فاسلمت، قالت اذا كان يفعل أما الناس فما الذي يجعله يفعله في الليل، فعلمت أن إيه أن هذا صدق. تفضل. افعل إن أنت لا تعرف قدرك إيه، افعل أنت لا تعلم، لا تعلم هي كده، أنت ما تعلم ماذا قدرك، ولكنك إيه لما تجد جيت تفعل صلة رحم فجدها ميسرة صح، وجدت تفعل صدقة، وجدت أعمال الخير لك إيه تستبشر وتزيد منها، تستبشر لأن إيه الحسنة إيه تولد حسنة، فتستبشر إيه وتبدأ قصرت تخاف أن تكون هذا نقطة التحول، فتعود كده تعود إلى إيه، فيكون القدر لك قوة دافعة لا مخذلة. المهم يوم الثلاثة واليوم الأربعة في إيه في مراجعة مع الشيخ سيد حفظه الله، يعني خلوا حبة للشيخ سيد يعني عشان في حديث كمان والله. تفضل سيد. نسأل الله العافية الله يحفظك. بسم الله. يسأل يقول ماذا يعني يسبق عليه الكتاب، أي أنه مكتوب أنه من أهل النار، يسبق عليه الكتاب أي أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة في مظهر الناس، ولكن سبق عليه الكتاب أنه مكتوب إيه من أهل النار، العلم الله سبحانه وتعالى إيه الحديث الذي يليه إن شاء الله عن أم المؤمنين، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، رواه البخاري ومسلم. وقال في رواية لمسلم من عمل وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا الحديث قال العلماء أنه ميزان ظاهر الأعمال، وحديث عمر الذي هو في أول الكتاب إنما الأعمال بالنيات ميزان باطن الأعمال. انتبهوا لهذه الحدة. مين ميزان ظاهر الأعمال؟ حديث أبا أمي. مين ميزان باطن الأعمال؟ يبقى احنا خدنا حديث في الأعمال الظاهرة والحديث في الأعمال الباطنة. الباطنة يعني بنتكلم عن إيه؟ عن النية. ما شاء الله تبارك الله، وأقول لكم امتحان بعيد تحفظين ما شاء الله. يقول لنا العمل له نية وله صورة، إذا كل عمل له إيه؟ نية باطنة لا يطلع عليها الله، وله صورة فيما يظهر لنا، صح؟ له صورة أي أداء. فالصورة هي ظاهر العمل والنية باطن العمل. وفي الحديث فوائد، أن من أحدث في هذا الأمر أي أمرنا أي شيء أي الإسلام، مقصود بأمرنا إيه؟ أمرنا نحن المسلمين، ونحن أي المسلمين اجتمعنا على أي أمر؟ اجتمعنا على الإسلام. أمرنا أمرنا نحن المسلمين، أمرنا نحن المسلمين ونحن قد اجتمعنا على الإسلام. ما ليس منه فهو مردود عليه ولو كان حسن النية. ولو كان إيه؟ يعني بد إيه من اتباع النية فقط وحدها لا تكفي، لابد إيه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي وينبني على هذا على هذه الفائدة أن جميع البدع مردودة على صاحبها ولو حسنت نيته ولو حسنت نيته. ومن فوائد هذا الحديث أن من عمل عملا ولو كان أصله مشروعا ولكن عمله على غير ذلك الوجه الذي أمر به فإنه يكون مردودا بناء على الرواية الثانية في مسلم، هي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد أي إيه؟ مردود عليه. الأول أحدث يعني جاب عمل جديد مش موجود عندنا. شوف لاحظ الرواية الأولى، أحدث يعني أنشأ شيء مش موجود، هو ليس من أمرنا، ما ليس منه، أحدث أمر في الإسلام هو ليس من الإسلام، ليس إيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه. الحديث الآخر عمل عملا هو له أصل في الإسلام لكن عمله بصورة غير الذي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فهمني؟ يعني علمنا الأذان ينتهي حد معينة، أن تزيد بقى عليه الصلاة وتزيد عليه أمر آخر هو العمل. أذان إيه؟ مشروع أحدث فيه وأتى به بصورة إيه؟ غير التي موجودة. اجتمع مثلا على ذكر، معروف اجتماع على الذكر بشكل معين، سمك اللي اجتمع بذكر على الذكر بشيء غير الذي إيه؟ عرفه المسلمون في أي عرفه المسلمون. وعلى هذا فمن باع بيعا محرما فبيعه باطل، ومن صلى صلاة تطوع لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطلة. واضح الكلام؟ من صام يوم العيد فصومه باطل، إن كلها عمل حاجات من وقت النهي. وهلم جرة، لأن هذه كلها ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون باطلة مردودة. هذا قضية ما يسمى بالبدعة. أولا البدعة لابد قبل أن تنكرها أن تكون تعرف أنها بدعة، يعني لا تنكر شيء وأنت ما تعرفوش. يعني يأتي الأمر هو ما يعرفش أنه بدعة، مسألة فيها خلاف مثلا، ثم إيه في ذا بينكر وتتعالى الأصوات هو اصلا بينكر امر ما ليس هذا محل انكار، ينكر امر ايه ليس محل انكار. انما يبد ايه الذي ينكر على شيء يكون عالما بايه بالامر الذي ينكر، صح؟ يكون عالم انه منكر، يكون يعلم ايه يعلم ايه انه منكر. تفضل. لا أنا كنت في أسوان يعني، فطبعا في مساجد طبعا تقدرش تتعامل معهم كده برضو. خلي بالك يعني بد أن تعلم، قد تعلم الأمر وتأكد أنه بدعة صح، ولكنك أحيانا ما تقدرش تنكر إنكار كامل. مفسدة معينة لوجود إيه، مفسدة معينة. يعني دخلنا المساجد طبعا هم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وجماعة كده بشيء الصفقين قوية جدا، فطبعا أنت لما تنكر الصلاة هنا أو ما يبصلكش أنت على سنة وبدعة، بصوا أن أنت بتحبش تصلي على النبي وليك أخذت عن الوعد ينظر أنا كان درس يعني بتحبش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ودول ما يحبوش يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أحدهم طبعا إذا كنا طول ما إحنا قاعدين بقى ندي كلمة نقول إيه اللهم صلي على سيدنا محمد، المطاب بيهو بيتبعك في الحتة دي هتقول سيدنا ولا لا؟ حقيقة ذاك لما نأتي في الحرق بقى نأتي في حديث يعني يقول مثلا قال يا محمد، طب هتحط في الحديث من عندك سيدنا قال يا سيدنا محمد، فبتبقى محرجة ومش عارف تعمل ايه. تأتي أحاديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وده لفظة حديث مش عايز تعدل فيها، فتبقى محرجة زك تضطر تعوضها بعد كده بحاجة فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم، استبرين انت معاك انا معاك على الخط يعني ما ضيعتش المسألة. فطبعا دخلنا في احد المسائل وعدنا تمام فالراجل ايه طبعا حاولنا نظبطه ونكلمه عن ايه، فالراجل قام متظبط جزا الله خير طبعا. وحتى سئلت يعني ايه رأيك في مش عارف الصلاة بعد، هو طبعا قاعد منتبه لك شايفك بتظبط الناس، فقال لك انت هتعمل الحلقات دي معنى كلام عليا، فمسألني سؤال قال لي ايه رأيك بقى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وكذا والوجوب يمنعوها وكلام. فالمهم حاولنا يعني مهم ولا قبل ما نمشي أيمين، فقال لي لا ده دخل واحد أم قايل لي لأني بصلي على النبي بعد الأذان، قال لي دي بدعة وكذا، قال لي وما عرفش حتى يصلي ولا يتوضأ. شوف تعبيرات الناس، قال لي ومخرج. هي القضية مش انت تاخر تنمي قنبلة وتخرج وخلاص واسمك ان انكرت عليه، طب رد فعله هو ايه، غيرت ولا ما غيرتش؟ قضية ان انت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر انه ان لولا ان اهلك حديث وعهد بكفر يعني ايه لنقضت البيت، وقام بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك المصالح والمفاسد، قضية عايزة انك ازاي تغير الناس، مش قضية انها تخش بس تصطدم به وتخرج خلاص وانت قفلت معاه اي قناة، لا دي اناسب انت ايه للشيطان يلتهمها. فهم ازاي؟ هناك يعني مفاسد عندهم اقوى من ايه من البدعة اللي انه يصلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. او دخلنا مساجد طبعا نتكلم على اسوان، نتكلم على اماكن فيها الصوفية متعصلة يعني صعب حاجات صعبة السرقة. تفضل. ماشي ده فيك امور معرفة، ما شوف حتى يعني قضية انت تقدر تغير قد ايه، قضية ما معنى تسيب يعني هي شوف دي خلي بالك دي يعني دي عايزة علماء، قضية تشوف المصلحة والمفسدة قد ايه، قضية النصح هل النصح يجب ان يكون علانية لازم تقف وسط المسجد ولا ممكن تبعث رسالة غاية الجمال طيبة تتكلم والله ما لكم من فضل وعلم وكذا ولكن في الأمر هكذا ووددنا مثلا، وهذا كان الشيخ النماز يعمل كده والله. هو القضية هل لهم عندهم حجة أو غير حجة، هي القضية مش أي حد يستطيع أن تروح تتكلم مع شيخ أزهر هل انت عندهم اهل حجة او لا. فالمسألة يعني عشان ما تتحلش في جلسة زي ما احنا جلسنا كده، هذه لها ضوابطها، لها ايه ضوابط ان الصعب ان تغير المنكر فغير المنكر له ثلاث مراتب، قلنا انه ايه باليد وباللسان وبالقلب، ليس بعد ذلك ايه وراء ما فيش مؤمن يفرح بمنكر. فإذا وجدت قلبك يهش ويبهش عند منكر فاتهم ايمانك، إذا كان مسلم تزغل ليه قال ايه ليس وراء ذلك أي مثقال حبة من إيه من إيمان. فإذا وجدت قلبك أنت ما درش تغير بإيدك ما درش تغير بلسانك، إذا وجدت قلبك منشرح للمنكر فاتهم إيمانك، إذا وجدت قلبك في متمعر وجدت نفسك مش شارح للمنقص العفو العافية فاتهم إيمانك، القضية ليس لك ورأيتك شيء، قلبك الذي في جانبيك رجعها. فهمت ماذا أعني؟ إنما المنقص تفضل. هو يكلم بقضية صلاة التراويح وأنها 24، هذه قضية كان شيء يعني شيخنا محمد آدم حفظه الله العلامة يقول إن صلاة التراويح مثنى مثنى، في غشية الفجر فإيه أوتر واحدة تمام، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثلا 12 ركعة تمام، لكن هل معنى ذلك لما صلصت 12 ركعة يبقى مبتدع؟ هذه القضية. هو طبعا مش عميد كانت جماعة، هو المسلم صلى بيهم ايه عظيم 4 مرات او 6 مرات صح، ولكن ايه مخافة ايه ان تفرض عليهم، مخافة ايه ان تفرض عليهم، لكن لما تجد عليها ايه عمل الخلفاء ايه عليكم مسلمين خلفاء ايه الراشدين ايه المهديين. وقد دخلت يوما الحرم من حوالي 20 سنة كده وكانت الكهرباء مقطوعة صح، مش عمر رضي الله عنه ارضاه مش لقى الصحابة يصلون أوزاعا فقال له الاجتمع هو لا على قارئ واحد ثم جمعهم، فمش عفوا مش قرابة مقطوعة، الرؤية بانت بعد ما روحوا خلاص، هم عادتهم ينتظروا حتى تبان الرؤية، فإذا بانت عضوا العشاء شوية ما ظهرتش خلاص مشيخ تروح، فروحوا فكن نايمين في الحرم في ذبيع الساعة 12 كده أو حاجة ظهرت الرؤية. كان أيامها تلي جالس كده جماعة من باكستان ومن الصين دول قراء يحفظوا، فكل واحد خذ له مجموعة يصلي بهم، فعلا أنت لو رأيتهم لقلت لو اجتمعوا على قارئ واحد ده معاه 50 ده معاه 60 ده معاه 70 كل واحد عارف يقرأ من غير ميكروفون والناس ما نزلت على الحرم، لو رأيتهم قلت لو اجتمعوا على قارئ واحد لكذا خير له حقيقة. وهذا الذي قاله عمر، أنا لما رأيتها في تلك الليلة قلت لو اجتمع على قارئ واحد. لا دي قضية ثانية طويلة شوي. ازاي هل هناك بدعة حسنة؟ هذا أمر آخر. تفضل. لا هم هي لا هم كنوها بذلك بوم عبد الله، ليس لهم أولاد طبعا لكن كنيات بذلك، ممكن إنسان يكنى أو أظن وكنيات بابن أختها إيه اللي هو عبد الله ابن الزبير، هي كنيات والله أعلم بابن أختها عبد الله ابن الزبير صح اللي هو ابن أختها رضي الله عنها أسماء. بس كان في واحد عايز يسألني موضوع البدعة الحسنة، هي قضية يعني لابد الذي حتى يقول البدعة الحسنة ماذا يقصد بها، دائما خاصة في علم العقيدة قد علمنا الشيخ خالد فوزي حفظه الله إن إذا أتى الإنسان بلفظة تمام هذه اللفظة غير موجودة عند السلف يعني من قبلنا، نقول له ما مرادك بهذه اللفظة، فإن أبدى معنى سليما قلنا له المعنى صحيح واللفظ إيه بدعة جديد يعني ما عهدنا في الإسلام صح، وإن أبدأ وإن أبدى معنى فاسدا قلنا له المعنى فاسد واللفظ إيه غير معروف إسلام غير موجود. فهم حديث إزاي يعني فين أتى بلفظا نقول أنت عايزين من لفظه، فإن قال بدعة حسنة نقول له ما معنى حديث أصدق إيه بدعة حسنة أصدق ماذا تقصد بها. لا احنا مش عايزين نطول عشان قصد العيش هيأذن عندكم الشيخ سيد مش عايزين نطول والله عشان برضو إيه إحنا في معهد التمهيد. اتفضل. النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. طبعا اصلا لا تصلح العمل الفاسد يعني لا بس الحديث اللي فات ماشي يعني اتفضل. لا ده هنا مش العمل، لا هذا مسألة نختم بها إن شاء الله لأن الشيخ سيد بقى معاك يوم الخير يوم الثلاثاء. هذه القضية قلنا إن قول الله عز وجل في كتابه فسورة آل عمران يصف القرآن سبحانه وتعالى يقول منه آيات محكمات، منه آيات إيه قرآن محكمات. هذه الآيات هي إيه؟ أم الكتاب. يعني أم الكتاب يعني هي معظم الكتاب وأصله، معظم الكتاب معظم القرآن آيات محكمات. محكمات يعني لا تحتمل تأويل، إنما آيات واضحة بينة، تمام. وأخرى إيه؟ متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ إذن في قلوب فيها زيغ، وقلوب ما فيهاش زيغ. فقلنا الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، صح؟ طبعا لقلبه زيغ بيتبع إيه؟ الاتشابه. هذه آيات يختبر الله عز وجل بها قلوب العلماء، أتزيغ أم لا. فالذي ليس بقلبه زيغ يرد المتشابه إلى المحكم، صح؟ لما تجد مثلا آيات فيها يد الله أو تردها إلى إيه؟ إلى ليس كمثله شيء. تردها إلى إيه؟ ليس كمثله شيء. أي آية تجد فيها تشابه لما ترجع إلى إيه؟ ليس كمثله شيء، تمام. أما الذي في قلب الله فئات إيه؟ متشابهات، يختبر الله بقلوب العلماء فيطلب العالم الحق، تمام، ويطلب فيها إيه؟ الحق، فيجتهد ويخلص النية ويلجأ إلى الله فإن يطلب فيها الحق. فإن وفقه الله إلى الحق فيها، شوف اجتهد أخلص النية لجأ إلى الله في طلب الحق ليس في قلبه زيغ لما يطلب الحق، فإن وفقه الله وسبحانه وتعالى يوفق من يشاء إلى الصواب في هذه المسألة فله أجران، فإن لم يوفقه الله أعطاه أجر إنه قد إيه؟ أخلص النية وفعل، تمام. والله يوفق إيه؟ من يشاء، والله يوفق من يشاء. أما الذي في قلبه زيغ هذا إيه؟ هذا أمر آخر، لكن هذا قد أجر إنه إيه؟ أخلص، أعمل آلة الاجتهاد، طلب الحق، طلب الحق وبحث طلب الحق، لكن لم يوفق إليه ما في شيء، يأخذ أجر وليس عليه إثم. والثاني قد أجرين، إن التوفيق لإصابة الحق توفيق من الله. أما الثاني إيه؟ قلبه إيه؟ قلبه زيغ. ولذلك قالوا إيه؟ ربنا لا تزغ في نفس الآية، لأن العلماء علموا إيه؟ إن ده ما هنا محك اختبار أيزيغ قلبه لا، فقال ربنا تزغ قلبنا بعد إذ إيه؟ هذا إثنان خاف العالم فدعا بهذا. ولذلك هذه الآيات بقى اللي فيها الإيه؟ طلب الحق، لا يقطع العالم بأنه قد أصاب الحق، ولكنه يظن ظنا، يظن ظنا ويفعل ما قد هداه إليه اجتهاده، لكن لا يقطع أنه هو الوحيد المصيب. ومن قال الإمام الشافعي قول غيري صواب، وقول يحتمل الخطأ، وقول خطأ يحتمل الصواب، هكذا. فلذلك ما تجيش في الأمور اللي فيها اختلافات ثم تنكر إيه؟ على غيرك، ان انت لا تستطيع قطعا ان انت قد اصبت الحق، انما ايه؟ تظن ظنا، تظن ايه؟ ظنا، ولكن الله ايه؟ تعبده ايه؟ من يفعل بما وصل اليه، من ايه؟ بالقول ايه؟ بما وصل ايه؟ اليه باجتهاده. وضحت ولا فيها شيء مبهم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.